بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، اخترت لكم من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم بعض الآيات والأحاديث من باب عنوانه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال: باب التعاون على البر والتقوى. الوضع الجديد في العالم لا يعيش الإنسان وحده أبدا، وضع تجمعات، وضع تكتلات، هم يتكتلون على باطلهم، يتكتلون من أجل مصالح مادية، من أجل الاستقرار في الأرض. المؤمنون من باب أولى أن يتعاون. والله عز وجل في سورة الأنفال في آية دقيقة جدا يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض. في آية ثانية يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن كما أنك تتمنى أن تكون مع أخيك، هم يتعاونون ويخططون ويسهرون من أجل أخذ أموال المسلمين، من أجل سلب ممتلكاتهم، من أجل إفقارهم. فالمؤمنون إن لم يتعاونوا ويتناصروا ويتكاتفوا ويتجمعوا ويذيبوا من بينهم كل خلاف جانبي، لن يستطيعوا أن يقفوا على أقدامهم، بل إن المعركة اليوم معركة وجود أو عدم وجود، نكون أو لا نكون. فلذلك هناك أمر في القرآن الكريم، وكما تعلمون كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجود. إلهنا وربنا وخالقنا يقول: وتعاون. فكل إنسان لا يتعاون يخالف نص هذه الآية. وحينما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي خالقا ومربيا ومسيرا، يا من آمنتم بي موجودا وواحدا وكاملا، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، هذا أمري. فكل إنسان يستنكف عن طاعة الله تقصيرا أو استكبارا. فكل إنسان أيها الإخوة يستنكف أن يطيع الله عز وجل كبرا أو إهمالا، يدفع الثمن باهظا. وكما ترون يدفع أعداء المسلمين أبهض ثمن لخلافاتنا وخصوماتنا وذهاب قوتنا فيما بيننا. ومن علامات غضب الله على الأمة أن يجعل بأسها بينها، البأس بيننا. أنا أتمنى أن نعيش الإسلام. الإنسان أحيانا يسأم من الكلام والمحاضرات وإلقاء الكلمات، يحتاج إلى مسلم يعيش الإسلام، يحتاج إلى علاقة إسلامية، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى إنسان لو أن معلوماته قليلة لكنه يطبقها. أنا لا أحتاج إلى موسوعة متنقلة غير مطبقة. يعني مرة الإمام الغزالي قيل له فلان حفظ كتاب الأم الشافعي، ابتسم قال زادت نسخة في خمس نسخ صاروا ستة. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه تربية عالية فكانوا أبطالا. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم المسلمون الأولون، لو فهم أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله تعالى عليه، لو فهموا الإسلام كما نفهمه نحن الآن، والله ما خرج الإسلام من مكة المكرمة. كيف وصل الإسلام إلى أطراف الدنيا؟ ذكرت لكم أن سيدنا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر ليقيم ثمارهم فيأخذ نصفها بحسب اتفاق بين النبي الكريم وبين هؤلاء. أرادوا أن يرسوه بحلي نسائهم، أعطوه حلي نسائهم، فقال هذا الصحابي لليهود والله لقد أتيت من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم، لن أحيف عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. بالحق وطن نفسك، الكلام ملك، العبرة أن تعيش الإسلام، أن تكون وقافا عند كلام الله. الله عز وجل درسنا اليوم أحد أوامره وتعاونه، في تعاون، في إنكار للذات. هل تسير مع أخيك إلى نصف الطريق؟ لاحظ ملاحظة، شركات ضخمة تنهار، مؤسسات ضخمة كان من الممكن أن تكون مفخرة للمسلمين بسبب خلافات شخصية تنهار. معنى ذلك أن الإنسان لا يحمل هم المسلمين، يحمل همه هو، لا يحمل هم المسلمين. وإلى متى يبقى المسلم فقيرا مشردا بلا مأوى بلا عمل؟ شيء مؤلم جدا. الكفار بتعاونهم سيطروا على العالم، ونحن كمؤمنين يجب أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. يعني حدثني أخ قال لي هناك في بلاد الغرب اليهود يتعاونون على 5% من القوافل المشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قوافل مشتركة، يتعاونون وبينهم 5% قوافل مشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قوافل مشتركة. أليس هذا وصمة عار؟ أنا أتمنى أن ينهض المسلمون، أن ينهضوا اقتصاديا. يعني ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، ويل لأمة تلبس ما لا تنسي، ويل لأمة تستخدم معدات لا تصنعها. صار الآن في شيء اسمه حرب قطع التبديل، بيعوك طائرة، تعمير محركة 5 ملايين دولار، يعني هي 4 محركات 20 مليون ضرب 50 مليار، تعمير محرك طائرة. فحينما نعيش على فتات الحضارة الغربية ولا نفعل شيئا، والله أنا أحيانا يا أخوان لقيت أخي صناعي يعني مستقيم وله عمل أتقنه وكسب منه مال صار قوة للمسلمين، قوة إلنا جميعا. فنحن دائما من بعثنا بنحطم بعضنا، ما بنخلي حدا ينجح، لما بينجح من نزله من نفسه بكثر السعر، حتى كل المصالح تصير غير مربحة. أنا إلى متى ضعيف وعينه بأكثر الأسواق؟ إذا قضية يعني فيها تنافس بتنافس التجار حتى تباع برأس مالها فقط، هذا شيء واقع. الضعف وعي، اسمح لأخوك يربح. لذلك صار الحصر، صار في حصر الربح 100-300، صار في احتكار، ما عاد في الحل إلا بالاحتكار، كأنه الناس ألجئوا للاحتكار. يعني المسلم دائما آذن ضارب آلاتي فقط، حاجب فقط. وين المسلم الصناعي؟ وين المسلم التاجر الكبير؟ وين العالم الجليل؟ وين أستاذ الجامع الخطير؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. ما في الدنيا شيء إلا عمل صالح، والعمل يحتاج إلى قوة. نحن يجب أن نفهم النصوص فهم عام. النبي الكريم يقول أنا لا أكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن إذا كان الطريق ثالث إلى أن تكون قويا يجب أن تكون قويا، إذا الطريق ثالث إلى أن تكون غنيا يجب أن تكون غنيا، إذا الطريق ثالث إلى أن تكون في موضع حساس بإمكانك أن تنصف المظلومين يجب أن تصل إلى هذا المكان. أما أن أرضى بالفتات وأن أرضى بأقل معيشة ممكنة كسلا أو زهدا، ليس هذا هو الدين. من أنتم؟ سيدنا عمر سأل أناس، قال نحن المتوكلون، قال كذبتم. المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. في أخيك سألني سؤال من يومين اللي أنا محتار. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المؤمن القوي، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ما هي القوة؟ المال قوة، لازم نتعاون. نحن أهل الدنيا يتعاونون، الشاردون عن الله يتعاونون، أهل الباطل يتعاونون، يتعاونون على إفقار المسلمين، على السيطرة عليهم، على أخذ ما بأيديهم. والحديث الذي يقوله النبي أنا أعده من دلائل نبوة النبي، المسلمون إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم من يأخذ ما في أيديهم. في تقديرات مبلغ فلكي انتقل من الشرق إلى الغرب، فلما انتقل هذا المبلغ صار في فساد، صار في بوار بالأسواق، صار في أزمة بطالة، هذا كله من عدم تعاون. وتعاونوا على البر والتقوى، من أجمل الآيات. البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. بيقول لك أخ بدي ما شاركه، خايف شاركه أخسره. شوف الكلام، هذا كلام الشيطان. إذا مسلم شاركته وخسرته معنى الإسلام غير صحيح، غير مقبول كمنهج. يجب أن تشاركه وأن تزداد حبا له، أن يأخذ ما له وأن يعطيك ما لك، من دون حيف، من دون ظلم، من دون تجاوز. يعني تلاقي شركات ضخمة سبب تراجعها وإفلاسها سوء الإدارة، وراء سوء الإدارة تنافس شخصي، تنافس. ذكرت لكم من قبل لي صديق ذهب إلى بلد غربي وقرأ بالجريدة عربا إعلان على وظيفة، طالبين سن معين، شهادة معينة، خبرة معينة، أدى الخدمة الإلزامية إلى آخره. قال لي كلها أشياء واضحة، بس لفت نظري شرط نادر، قال أن يصلح للعمل ضمن فريق. أن يصلح للعمل ضمن فريق، أنت عندك إمكان تشتغل بمؤسسة بشركة بجامع تتعاون تكون واحد من مجموع لما أنت الرأس وإذا ما نفذت رأيك تتحطم الموضوع والله هذا يحصل في أكثر من مجال إذا ما بتنفذ رأيك بتعد حالك مهان بتخرب بصدق عندك إمكان تساهم كعضو فعال تعرف حدودك تتناغم مع أخوانك تتعاونوا لإمتى بدنا نكون يعني في تخلف لازم يكون مسلم متخلف دائما يعني أنا بتمنى أنه ما ينفرد باطل بالساحة ما ينفرد ليش الكافر ذكي ليش عم يتعاون والله في تعاون يفوق حد الخيال بتلاقي شرذمة بالعالم شرذمة منبوذة بتعاونها ملكت العالم كله إن هؤلاء شرذمة قليلون شذاب الآفاق لتعاونهم سيطروا وهذا ديننا هذا من باب أولى نتعاون نحن نسمع عن شركة صاعدة بشعر بالاعتزاز لما بلاقيها هابطة والله يا أخوان شركة أدوية يعني فيها مهندس متفوق جدا لدرجة دولة غربية عرضت عليه راتب شهري فلكي وجنسية وفيلا وسيارة يعني قدر يساوي حبوب فوارة من دون سبيترو بالماء هذا شيء نادر والشركة تأسست وبدأ إنتاجها وقدموا لي عبوة خلافات شخصية الشركة انهارت ممكن نحن نعمل مصنع حب فوار فيتامين سي نستغني عن الاستيراد ممكن نتعاون عم بتمنى يا أخي يكون عنده هالفكر التعاون أنا ما أعمل مشكلة ما أضع العصي بالعجلات ما نفذ رأيي وإلا بحطم المشروع لا بالمشاورة يعني مين أنت أمام رسول الله سيد الخلق حبيب الحق المعصوم الذي يوحى إليه الذي معه معجزات الله قال له وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر أنا قناعتي إن شاء الله ما بقبل بكل من حولي أحد ينفرد برأيه يسموها قيادة جماعية المجموع من الصعب أن يخطئ النبي قال لا تجتمع أمتي على خطأ لا تجتمع كل عمل خلي فيه مجموعة يتعاونوا يتناقشوا يتحاوروا يصوتوا ما يكون في رأي واحد رأي مستبد مدرسة صغيرة مجلس إدارة مستشفى مجلس إدارة تناقشوا الأمة تسعد برأي الجماعة وتشقى برأي الفرد فالإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب باب التعاون على البر والتقوى بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأذكر وأعيد كل إنسان بيتوهم الدين خمس عبادات جاهل الدين مئة ألف بند رقم لا على التعيين لا أقصده بالذات بس رقم كبير جدا مئة ألف بند وكل آية قرآنية فيها فعل أمر أو في فعل مضارع مع لام الأمر أو في فعل شرط وجواب شرط أو فعل طلب وجواب طلب هذه الآية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك تقتضي الوجوب أحصي ما في القرآن من أوامر تلاقي أمام آلاف أوامر أحصي ما في السنة من أوامر أمام مئات ألوف الأوامر معنى ذلك أنت أمام منهج تفصيلي منهج تفصيلي كامل يجب أن يطبق درسنا اليوم وتعاونوا تعاونوا بالعمل التجاري، تعاونوا بالعمل الصناعي، تعاونوا بالعمل الدعوي. والله شيء يسرج قلبي لما بلقاء بعقد قران بمولد العلماء يحترموا بعضهم يتعاونوا على نشر الحق، أما حينما يتنافسون والله يسقطون من عين الناس جميعا. لا طبيب إذا قال لك وين أنت تحكمت؟ عند فلان، لما بيطعن فيه أنا أحتقر هذا الطبيب. زميلك في أسلوب رخيص وقذر حتى أكسب ود المريض، بطعن بالطبيب بزميلي الطبيب. يعني كثير آن أوان نطلع منها المستنقع الآثم، مستنقع الطعن ببعضنا، مستنقع التنافس، مستنقع الأثر، مستنقع إثبات الذات ولو على خطأ. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا. يعني أي تعاون، أنت قدمت البيت أخي أنا أجرته، ما في بيت أجرته بليلة 10,000 ليرة، أفخر فندق 3,000. أنا مو قضية نوم عادية، في مشكلة أنا ما دخلني، لا دخلك. تعلم علم اليقين أن هذا البيت ما دفعت في ليلة واحدة 10,000 إلا لعمل غير شرعي، وأنت آثم وتتحمل. قال لي شخص، قال لي أنا كنت شارب خمر، توبني سائق تاكسي، طلعت معه وقت الازدحام الشديد، قام لمح زجاجة خمر معي، قام وقف السيارة قل له زين. قال لي ما كنت لقي سيارة، تميت ساعة ساعة ونص، شعرت الذل. أنا بقدم شيء، توبه جراح قلب أجرى عملية ناجحة لإنسان، يبدو إنسان شارد جدا هو وأهله، جابوا له زجاجة خمر غالية جدا، قال له أنا هي ما بقبل هدية، قال له قدمها لمن؟ قال له ولا أقدمها. بعد شهر قابله الذي قدم الهدية، قال له والله أقلعت عن هذه عن شرب الخمرة تقديرا لك. النبي قال استقيموا يستقم بكم. لازم تطلع من قوقعة الذات، تطلع من فرديتك إلى التعاون. والآن عصر تعاون كفار، عصر تكتلات، عصر سوق مشتركة، عصر اتفاقية الغاز. الغاز يعني إذا ما بتتعاون تنتهي. لازم نتعاون، شركاء بالتجارة تعاونوا، أنكروا ذواتهم في سبيل المصلحة العامة. فالآية الأولى وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون على البر على صلاح الدنيا، وتعاون على صلاح الآخرة. الإيجابيات، أنا حضران بهالأسبوع يمكن 4 عقود قران أو 5، كل عقد قران في على مدخل مكان الاحتفال صندوق العافية، عواض الورود، والله شيء جميل. في عقود قران فيها 6 ملايين ورود، 4 ملايين ورود، حاطين باكيتين فقط، والباقي كاتبين بالدعوة إنه يرجى التبرع مقابل إرسال الزهور لصندوق العافية. هي واحدة. أحد أخواننا الكرام زوج بنته، بعث لكل مدعو وصل ب1000 ليرة لمعهد لمدرسة شرعية في دارية، يعني دفع للمدرسة 250,000 ليرة. هذول كانوا ثمن علب. أخ ثاني يجي لعنا أحيانا، زوج أخوه، هو رجل ميسور فما قدم هدية أبدا. خطيب الحفل قال ثمن الهدية ضرب ب1000 مدعو فصار مليون، هذا مودع عند جهة من أجل إنفاقها لتزويج شباب المسلمين. شيء جميل. إنسان ثالث صار يقدم كتاب شرعي، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب سيرة. صار إذا الإنسان حضر عقود القرآن عنده صار مكتبة. كمان شيء جيد، يعني آن الأوان نطلع من التقاليد البالية، من ما ألفناه وورثناه عن الآباء والأجداد، يجب أن نطبق السنة. في بمصر شيء أعجبني، كنت في القاهرة في مؤتمر، يعني إنسان بده يتزوج، محل يعني ببيع بضاعة البيوت، تجهيز البيوت، بيعتمد الشاب محل، أي إنسان بيقدم له هدية بيراجع صاحب المحل، في تنسيق. في بعض البيوت بيجيك أيام 50 صينية، أنت بدك صينية واحدة، 50 بيجيك، بيجيك أيام 20 ساعة، شو بيصير الساعة؟ لو في تنسيق، مادة هي مال، هذا دفع ثمنه، عبء ثالث محل، بدك ساعة ساعتين، عندك 50 ساعة، 50 صينية، ليش 50 صينية؟ أما لو كان في تنسيق، أنا اليوم اقترحت اقتراح، قلت لهم بتمنى كل أخ يتزوج يكون في أخ له إداري، أي إنسان بده يقدم له هدية بده يأخذ موافقة الأخ. أنت ناوي تقدم 500 ليرة، طيب الإنسان لازمه مروحة فرضا وطنية ب500، صح 1000، في عنا شيء ثاني أخي 5000، سجادة بنأمن له. إجوا 4 بده يقدموا كل واحد 1000، نعمل له بده يكون واحد إداري يفهم شو حاجته، كل حاجات الأخ بدءا من التريات والبراد والغسالة والسجادة وكله. فكل أخ بده يهدي هدية بيراجع هالإنسان بعدين بالحرية، كم تريد أن تقدم له؟ 500 ليرة. طيب في عنا هالحاجة، فإذا واحد تزوج لقى كل حاجاته مأمنة من دون زيادة، يعني عدم التنسيق بتقديم الهدايا عم تنشأ مشكلة، إتلاف للمال. يعني أنا بعرف أنه بأكثر بيوتنا في حاجات ما لا استعمال متراكمة كلها، فأنا أقود القرآن بيقدموا زبدية أو بيقدموا صحن، ولا أنت صحن، كل صحن شكل ما له فائدة إطلاقا. أما قدم كتاب، قدم تبرع لمعهد شرعي، قدم شيء ثمين، زوج شاب، نتعاون. الآن كلمة عم عيدها مرتين ثلاثة، القضية قضية المسلمين، نكون أو لا نكون، يعني يا منعيش يا بيقضوا علينا أعدائنا، قضاء مبرم، ما في رحمة الآن، ما في رحمة أبدا. يعني ملاحظين أنتم، يعني مثلا واحد بياع بلور، وين مصلحته؟ تجي طائرة تخترق جدار الصوت تكسر له 1,000,000 لوح بلور، يقوم بصير مليونير. شوف المثل البسيط، بيقول لك هدمنا البنية التحتية لهالبلد، لا خلوا مصفاة نفط ولا جسر، ما لي علاقة بالأمثلة، بس مبدأهم لا بيخلوا شيء. بالنهاية بدنا نشتري معامل جديدة من عندهم ومصافي نفط جديدة وجسور عمرة. يعني بحرب الخليج في مناقشة تمت بين قائد فرنسي وبين جندي، قال لهم أي شيء متحرك اضربوه. قائد فقال له، يبدو أنه أحد عناصر الفرقة، قال له ولو باص مدني في ركاب، قال له اضربوه. قال له لماذا؟ هذا خلاف قوانين الدولية، لأنك إن دمرت هذا الباص سوف يشترون من عندك باص جديد فتعمل معاملنا. ما يموت 50 مدني ما له قيمة. هذا الذي جرى بمناقشة. عم تلاحظ هلأ الحروب العالم كلها هدفها مو قضية انتصار، قضية تحطيم البنية التحتية، ما بيخلي شيء. الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، الزكاة بتطهر الغني من البخل، من مرض البخل، والزكاة بتطهر الفقير من مرض الحقد. الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، الزكاة بتطهر الغني من البخل، من مرض البخل، والزكاة بتطهر الفقير من مرض الحقد. لا الغني بخيل ولا الفقير حاقد. هلأ وتزكيهم، الفقير بيشعر بقيمته بالحياة، مجتمعه يهتم به، والغني بيشعر بعمله الطيب اللي أنقذ مئات الأسر من الفقر والضياع. يعني أنا عم حب يكون إسلام حركة مو سكوني، مو ستاتيك ديناميك مستسلمين، لا هذا غير مقبول. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه، اسمعوا الحديث بس عميق جدا، جاء رجل طلب منه مساعدة، قال له أعندك شيء في بيتك؟ قال له ما عندي إلا قعب وحلس، يعني حلس بساط وقعب إناء، قال له ائتني بهما. ما عنده غيرهم، قال له ائتني بهما. النبي جمع صحابته قال من يشتري هذين الحلس والقعب؟ فقام صحابي قال أنا أشتريهما بدرهم. فقال النبي من يزيد على ذلك؟ فقام صحابي آخر قال أنا أشتريهما بدرهمين. فقال خذهما، أخذ الدرهمين وقال للسائل اذهب إلى السوق فاشتري بدرهم طعاما فانبذه لأهلك. الإنسان لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا كان أهله يأكلون ويشربون، هذا قاعدة. هي ما خلى يشتغل رأسان، قال له انبذه لأهلك واشتري بالثاني قدوما وأتني به. اشترى قدوم، شد عليه النبي بيديه الشريفتين عودا وقال اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. غابه هذه المدة وأتى بثمانية دراهم، قال له تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ منهج هذا، يعني الإنسان طالب رزق من الله اتحرك. مرة سمعت كلمة راقت لي تماما، أنه لا ينبغي أن يعطى الإنسان مبلغ من المال دون عمل، شيء مريح بالصيف مرتاح في الظهر، الناس عطفوا عليه عطوا مأمن أكله وشربه من الناس من أجويد. في أخ من أخواننا أقدره كثيرا في ضائقة مالية شديدة، قال لي أنا إذا كان بتأمنوا لي ثمن دراجة صغيرة أنا ببيع أكياس. والله حاسيت أخيك الحمد لله ميسور، قال لي أنا بأمن له، أمن له دراجة، وزع أكياس ربح، قدم جهد، رد القرض، رده ودفع زكاة ماله. أنا ماذا أقول؟ أفضل مساعدة تكون حينما تحول أخذ الزكاة إلى دافع للزكاة. إذا بتقدر تحول أخذ الزكاة إلى دافع للزكاة أنت بطل. هي حكمة الزكاة، أن تجعل الإنسان يعمل رافع الرأس. أنا بتمنى الإنسان ما يعطي إلا مقابل عمل، إلا إذا الواحد عاجل. أما شاب خود كول بيأخذ بيأكل بينام الظهر ما عاد يقبل. سألوا متسول لما تتسول وأنت رجل ميسور؟ قال قضية مبدأ. يعني أحد إخواننا الله يجزيه الخير ساهم بمكافحة التسول في بلدنا بشكل فعال، قال لي جمعنا 1500 متسول. هذا كلام دقيقة. قال لي أنا حققت معهم واحدا واحدا، واحد واحد. كم عدد الفقراء منهم؟ 5 أشخاص. الباقون أقسم بالله من 40 مليون ونازل. ما تسوي زاوية قاعدة مصلحة، تجي سيارة بتلمهم عشية تحاسبهم، هذا إيده مكسورة، هذا معصوب عيونه، هذا أعطوه ولد صغيرة نص عاري يمد إيده، أنت بسذاجة تقول مسكين ميت من جوعه، هذا شركة بلمون عشية بحاسبون بيعطون مال جزء بياخذوا الفرق لهم. ناس 700-800 ألف. قال لي والله إنسانة لابسة لبس مانطو أسود، يعني من 20 سنة يمكن ملمع وكاحت. قال لي بعدين لمحتها بالبنك، شو جابها لهون؟ سأل قال له إلا 700 ألف إلى حساب عشية، بغيروا لبسهم يشتروا الفواكه الغالية، أناناس هذا وكيوي، وأنت لي عاطي المبلغ ما معك قرش. كنت انتبهوا يا أخوان، في كذب كثير، في احتيال كثير. لا تعطي إلا لإنسان مؤمن، وعطيه مقابل عمل حتى يأخذ المبلغ رافع الرأس ما يكون ذليل. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنا بشعوري أنه في ضائقة شديدة، الماء قليل جدا، الأسواق كاسلة، في ضائقة. علاج التعاون، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. بده إنسان يحمل إنسان. سمعت أنه سبب تفوق اليابان في الصناعة والتجارة على الغربيين أنه المعامل الغربية مع الأزمات تسترح عمال. اليابانيون ما بيسووا هيك، مهما كان في أزمة بتحول المعمل إلى صناعة رائجة، وفي حد أدنى مضمون للعامل، العامل مطمئن. حتى في يعني شيء وقت في أمريكا أنه لقوا في تفوق كبير بصناعة السيارات باليابان، حتى أنه أمريكا أصبحت أكبر سوق لليابان، وهي أمريكا متفوقة بالسيارات سابقا. فصار في خلل، أرسل وفد رفيع المستوى ليدرس ما سر تفوق الصناعة اليابانية. وجدوا السر اجتماعي مو تكنولوجي، يعني مدير عام بيأكل مع العمال، في ود بينهما، العامل مضمون، مضمون مستقبله، في حد أدنى ما بينزل عنه، ففي راحة، في إتقان. الإتقان سبب رواج الصناعة. يعني أنا بتمنى الدرس ينقلب إلى سلوك بأي عملة. الآية الثانية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي يقول: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هل تعلم أن ربع النجاة التواصي بالحق؟ معنى ذلك أن الدعوة إلى الله فرض عين، الدعوة إلى الله فرض عين. بلغوا عني ولو آية، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وأرقى عمل صالح أن تدل الناس على الله، أن تأخذ بيدهم إلى الله، أن تحملهم على طاعة الله، أن تمسكهم بكتاب الله. هذا أعظم عمل على الإطلاق. والدليل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس في الأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة، ليس في الأرض رجل أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وسأقول لكم كلاما آخر: الدعوة إلى الله منوعة جدا، بعضها باللسان بعضها بالعمل. استقيموا يستقم بكم، الأمانة دعوة، والصدق دعوة، والإخلاص دعوة، والتواضع دعوة، والورع دعوة، والعفة دعوة. سيدنا يوسف عبد في بيت سيده، شاب أعزب، دعته امرأة سيدته ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. أي دعوة، أي إنسان يقف موقف أخلاقي هو داعي ولو ما تكلم. وأنا قنعت لغة العمل أبلغ من لغة القول. له كلمة أحد الزعماء الغربيين يقول أنا أرضي أعدائي ولا أسترضيهم، أرضيهم ولا أسترضيهم. الاسترضاء باللسان، أما الإرضاء بالعمل. فالتواصي بالحق ربع النجاة، والتواصي بالصبر ربع النجاة الآخرة. فأنت في اليوم إن آمنت بالله وعملت صالحا وتواصيت بالحق وتواصيت بالصبر حققت أركان النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. مرة كنت في عقد قران، وقف خطيب الحفل قال يعني إما أن تكون داعية وإما أن تتبنى داعية. يعني كل سنة يأتينا إخوة كرام طلاب علم من إفريقيا، من تركيا، من جزر القمر، من إندونيسيا، من الشيشان، من داغستان، وأنا أدرسهم ونحتفل بهم وندعوهم إلى مسجدنا وندعوهم إلى وليمة، نقدم لهم كتب، نقدم لهم أشرطة، ففي ود بيننا. مرة أخ من إخواننا الكرام بعد ما انتقل إلى بلده في غينيا بعتقد، ماني متأكد البلد، أرسل لي رسالة أنه عنده معهد شرعي من أفضل المعاهد الشرعية، يمكن بيكون أكري توفي الذي أعطى الأرض لهذا المعهد، فالورثة يريدون أن يخرجوا أصحاب المعهد من أرضهم. فأخ من إخواننا الكرام يعني درس الوضع، وجد أنه مناسب جدا يشتري هذه الأرض، فأرسل له شراء. اليوم بعث لي كتاب شكر الأخ هذا، يعني إنسان أسس معهد في بلد مسلم، تعاون هذا، والله كاتب كلمات الشكر يعني مؤثرة جدا أنه أنتم أنقذتونا. أخ كريم يعني مد يد، تحقق من صدق الإنسان، تحقق تحقق دقيق ومد يد المعاونة وأنقذ معهد من الإغلاق، معهد شرعي. فالحياة التعاون، وفي أعمال طيبة جدا في هذه البلدة الطيبة، يعني مو كل شيء منظور، بس في أشخاص عم يبذلوا. يعني هالجامع المتواضع البسيط بدم أيام مبلغ ضخم جدا، أضخم مبلغ بدمشق صندوق العافية، عاملين الجماعة تقريبا 1900 عملية خلال سنتين، مكلفة 60 مليون ليرة، كلهم فقراء. 1900 عملية كلفت 60 مليون بالتعاون، شايف التعاون، هذا ضمان صحة. إنسان فقير له حق على المؤمنين أنه يعالجوه مجانا بدون مقابل. صار صندوق زواج، والله شيء جميل، والله سعدت سعادة لا توصف. يعني شاب يعني أعطوه 50,000، إقلاع اسمه هذا، إقلاع. لأن رحت لبلاد أخرى صندوق الزواج مبذول له 16 مليار درهم، الدرهم 16.70، 16 مليار. يعني هذا في شيء لطيف هناك، يعني بصير عرس جماعي 50 شاب بعرس واحد على حساب صندوق الزواج، ما تكلف شيء إطلاق، بدعي كل واحد مثلا 50 شخص بمكان كبير، يعني شيء لطيف. شركات مثلا البرادات وغرف النوم تتنافس بيقدموا لها الشباب هدايا. يعني إنسان بيقول أنا بقدم 50 غرفة نوم، ماذا 50 براد، ماذا 50 غسالة، بهالتعاون صار في تزويج جماعي. هذا سمعت به في اليمن وفي مصر وفي إيران وفي الخليج، الزواج الجماعي. الآن أخواننا الكرام، بالمناسبة كلام مؤلم وحقيقي واقعي، إذا ما من يسر سبل الزواج بحل السفاح محل النكاح. لو أنه شارع احترق آخر بيت فيه، إذا قال أول بيت أنا ما لي علاقة، النار جاي لعنده. كلام دقيق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا الإنسان قال أنا ما لي علاقة، النار جاي. فإذا ما نهضوا المسلمين نهوض رجل واحد، الآن أحد أكبر المهمات الملقاة على عاتق المسلمين حل مشكلة الشباب، ولا سيما مع التفلت، تفلت الفتيات. أنا بالخطبة الإذاعية يوم الجمعة اخترت من الدعاء: اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح الشابات المسلمات، يسر لهم ولهن سبل الزواج ليكون الزواج حصنا لهم. إذا كل طرق المعصية مفتحة، طرق الزواج مغلقة، والله مشكلة، مشكلة كبيرة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. كأنه غزا. طيب إذا إنسان تبنى داعية كأنه دعا، تبنى طالب علم كأنه طلب العلم، أعان على نشر الحق كأنه نشر الحق. شايف الحديث: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وغازي سافر للغزو، إنسان خلفه في أهله كمان فقد غزا. لذلك كل البلدة الطيبة يعني مرغوبة بشكل كبير من طلاب العلم المسلمين في خارج هذا البلد، يعني بلاقي كأنه بين أهله. فكل إنسان ساعد طالب علم، أعطاه بيت، أمن له حاجة. مرة بذكر أخ طالب علم بس عفيف كثير، أفريقي، بقي سنتين ثلاثة، بعدين قال لي إنه مدري كيف دريت إنه في بساطة يا أستاذ، سنتين ثلاثة على البلاط في الشتاء، على البلاط في بيت ما في مسقيفة، يعني عشرات القطع المنسقة، كل بيت في براد أيام منسق، غسالة منسقة، بساط منسق، أخذ حجم وعبء. فأنت لو جئت بالأشياء المنسقة، أنا عندي براد قديم حاطه بمستودع، يلزمكم. ما بتقدر طالب علم ساكن بغرفة ما فيها شيء إطلاقاً، جبت له براد ولو كان موديل قديم ما في مانع، لا حدا يخلي شيء مجمد. إذا عندك براد قديم، عندك حاجة قديمة، في طلاب علم فقراء جدا، تعطيه بساط، تعطيه براد، تعطيه غسالة قديمة، بلاقيها نعمة كبيرة. فنحن نتمنى يكون التعاون واقع مو كلام، والتعاون أمر إلهي، وبالتعاون يحبنا الله جميعا. من دون تعاون نسقط من عين الله جميعا. والإنسان إذا سقط من السماء إلى الأرض فانحطمت أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. والإنسان ما بيحس بإنسانيته. يعني عدة أطباء زارونا من بلاد الغرب هالجمعتين ثلاثة، عرضوا خدماتهم يعالجوا الإخوان مجانا، هم قمم بالاختصاص. والله شعرت باعتزاز أنه إنسان جاي يقضي إجازة شهر، مستعد يعالج أي إنسان في عنده مشكلة عويصة يعالجه. نحن عم نرتب الأمور ترتيب أنه كل ما أجا أخ من بلد أجنبي يعني حب يقدم خدمة للمسلمين يستفيد من علمه. الحياة بالتعاون تنحل كل مشاكلنا. من دون تعاون فئة تكاد تنفجر من التخمة، وفئة تكاد تموت من الجوع، وهذا لا يرضي الله عز وجل. الله عز وجل أراد لهذا المال أن يكون بين الخلق جميعا لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كل إنسان فيه يتعاون، أي إنسان ممكن تقدم لأخوه خدمة، وهي ساهمت بتحقيق واقع لهذا الدرس. أنا ضد أن يكون درس نظري، بتمنى عقب هذا الدرس اسمع من إخواننا هذا قدم شيء، هذا عاون بشيء، والتعاون يعني من ثماره الثقة بالله عز وجل. وما تنسى أنه أي عمل صالح هو قرض لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، والحمد لله رب العالمين.